جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ لو شدت المرأة المحرمة على رأسها عصابة وأسدلت غطاء على وجهها بدون نقاب فيه فهل تنهى عن ذلك؟ نعم ليس للمرأة أن تعمل عصابة تشدها على أسفل رأسها من أجل أنها تبعد الخمار عن وجهها، فوصول الخمار إلى وجهها لا بأس به، وإنما الذي تمنع منه هو الذي يفصل على الوجه كالبرقع والنقاب، وأما الخمار فتسدلها على رأسها دون أن تشد عصابة تبعد الخمار عن وجهها، لأن الخمار كونه يأتي وجهها لا بأس به، وهذا عند الرجال الأجانب، أما في غير عند إذا كان ما عندها رجال تكشف وجهها. نعم. يقول شخص وضع الطيب على ثوب الإحرام وأحرم به فماذا عليه؟ عليه أن يغسله أو يبدله، عليه أن يغسله حتى يذهب عنه الطيب أو يبدله. حصلا فعل ذلك، إذا كان ناسي أو جاهل معلش. ما حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان للمحرم؟ استعمال الصابون الغير المطيب ما في بأس، وأما الذي فيه طيب فالإنسان يبتعد عن أي شيء فيه طيب، ومعجون الأسنان يعني إذا كان أنه ما فيه يعني طيب ولا كذا ما فيه لا بأس من استعماله، مثل السواك لا بأس من استعماله. ما حكم التغطية ببطانية في شدة البرد؟ لا بأس، يغطي نفسه كله إلا رأسه ووجهه، كل شيء يغطيه ويلتحف بالبطانية، ولكن يكشف رأسه ووجهه، وإن كان احتاج إلى تغطية الرأس والوجه من أجل شدة البرد ولا يستطيع أن يصبر فيغطيه ويفدي، يغطيه ويفدي، والفدية التخيير بين ثلاثة أشياء، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. الكمامة، كمامة الوجه، ما حكمها في الصلاة؟ ليس الإنسان يستعملها لا في الصلاة ولا في الإحرام، هذه الكمامات التي تغطى بها الوجه أو جزء من الوجه لا يستعملها الإنسان، لأن يعني المحرم لا يغطي وجهه ولا رأسه، وكذلك في الصلاة لا يتلثم ولا يغطي وجهه. يستعمل كثير من الحجاج في مزدلفة نوعا من الفراش يدرج فيه إدراجا وفيه ما يغطي الرأس فما حكمه؟ فيه ما يغطي الرأس؟ هكذا قال. نعم، تغطية الرأس قلنا لا يجوز بأي حال نحو، إذا احتاج الإنسان إلى أنه يعني يلتحف ببطانية قلنا لا بأس، وأما الرأس فيكشفه ووجهه، إلا إن كان لا يستطيع الصبر يعني بأن يكون رأسه يعني يلحقه ضرر بسبب كون الرأس مكشوف للبرد ولا يستطيع، فإنه له أن يغطيه وعليه الفدية. يقول قد ابتليت بمصيبة الاستمناء وإني تبت ولله الحمد، وأنا نادم على ما مضى وعازم على ألا أعود في المستقبل. السؤال أني قد وقعت فيها في العمرة قبل الطواف وكذلك في أيام التشريق، فماذا علي؟ يعني هذا العمل عمل منكر، وكون الإنسان يفعل في غير الإحرام لا شك أنه يعني معصية كبيرة، والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا مما وراء ذلك وهو من العدوان، وفاعله ملوم، لأن الله قصر الاستمتاع بشيئين، الزوجة وملك اليمين، فمن فعل ذلك فهو غير ملوم، ومن فعل أي شيء غيره فهو ملوم، وأيضا وصف بأنه عدوان، فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، فهذا لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه، وأن يفعله، لأن هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز في غير الإحرام، وإذا كان في الإحرام فالأمر أشد وأعظم، لأن كل إنسان يعصي في حال إحرامه أو يعصي في الحرم أو يعصي في شهر رمضان في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة أشد من حصول ذلك في غيرها. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا ويكون صادقا يعني في توبته، وإذا تاب يكون شجاعا، ما يكون يحصل له يعني رغبة في الخير ثم بعد ذلك يأتي الشيطان يعني ويسول له ويحبذ له الأشياء التي تعود عليه المضرة فيقع في الأمر المحرم، لا يجوز له ذلك. هذا الإنسان يتوب الله عز وجل ويستغفر الله مما قد حصل. وأما بالنسبة هل يجب عليه شيء أو لا يجب، لا أدري. رجل كان لا يصلي واكتسب مالا حراما بعد ذلك تاب وبدأ في الصلاة، فهل المال الذي عنده حرام يجب أن يتخلص منه؟ نعم، المال الذي هو حرام يعني سواء كان أخذه من أناس أو أخذه من طريق محرم يعني هذا يتخلص منه في الطرق التي هي ممتهنة، يستعمله فيها كبناء الحمامات وتعبيط الطرق وما أشبه ذلك. وكونه يعني كان من غير المصلين ثم صار مصلين، هذه نعمة كبيرة عليه أن يفرح بها وأن يعني يلتزم بها، وأن لا يسول له الشيطان التهاون في الصلاة في أي شيء يعني في أي صلاة من الصلوات، ما هو دائما حتى الصلاة الواحدة، على الإنسان أن يحافظ عليها ولا يتهاون في أي فريضة من الفرائض، لا أن يكون تاركا الصلاة كثيرا أو تاركا أكثرها، بل يكون يعني أخطر أو أخطر شيء عنده أن يتهاون في فرض واحد وأن يترك فرضا واحدا. وأنا أذكر قصتين يعني فيهما عبرة وفيهما عظة، يعني من بعض الناس الذين فيهم خير ويحرصون على فعل الخير والصلاة عندهم أغلى شيء وأعز شيء، ولا يتهاونون في أي صلاة من الصلوات، بل شأنهم الصلاة والمحافظة على الصلاة. هاتان قصتان، إحداهما أن واحدا كان ساكن في المدينة وقد توفي رحمه الله، فكان في يوم من الأيام كان محافظ على الصلوات في المسجد ثم إنه يوم من الأيام غلبه النوم وصلى الناس الفجر وهم معهم، فصارت عنده مصيبة نكبة حلت به، يعتبر أنه حصل له جرم كبير، ما فاتت صلاة الفجر مرة من المرات في المسجد، استعظم ذلك، فرأى أن يؤدب نفسه بأن يذهب إلى المسجد النبوي ويجلس فيه من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، يبقى فيه إلى ذلك الوقت تعويضا عن هذا الذي حصل من كونه فاتته صلاة الجماعة يوم واحد من الأيام مرة من المرات. هذه واحدة. الثانية، رجل عنده ولد واحد، ليس له إلا ولد واحد، وكان منذ أزمان الرافعات التي يرفع بها الاسمنت ويرفعها الطوب إلى الأدوار العالية كان على رؤوس على ظهور الرجال، يعني ما في رافعات في زمن مضى. قال في ذلك الوقت أنا أحب أن يكون وحيدي ولدي ما يحصل العيش إلا عن طريق هذه المهنة الشاقة، لكنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك هذه المهنة وراح إلى المسجد يصلي. يقول أتمنى من وحيدي أن يكون عيشه يعني يحصل بهذه الطريقة، لكن أهم شيء عنده الصلاة، يعني لو ما يحصل الرزق إلا بهذه الطريقة، ولكن المحافظة على الصلاة هذا هو الذي يهمه، لأن الصلاة هي أهم شيء عنده. ويقول لو كان عايشه بهذه الطريقة ولكنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك العمل وذهب إلى المسجد، هذا يقول هذا هو الذي يعجبني. فهذه قصة ثانية فيهما عبر، هذا تأخر عن صلاة الجماعة، فكيف بالذي يترك الصلاة نهائيا ولا يكون من المصلين والعياذ بالله؟ والصلاة هي عمود الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال والصلاة عمود وعموده، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنان، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال عموده الصلاة، هذا يبين لنا أن الصلاة بهذا الشأن وبهذا الوصف، لأن العمود إذا كان هناك خيمة الناس ما ينتفعون بها إلا إذا كان فيها العمود، لكن لو سحب العمود وقعت على الأرض فلا يستفيد منها أحد، يصير فراش كأنها فراش. أما كون يتظللون بها ويستفيدون فإن ذلك لا يحصل إلا بوجود العمود. فالعمود عمود الإسلام الصلاة، هي عمود الإسلام، بدون الصلاة ما فيه إسلام ولا فيه خير في الإنسان. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمود الصلاة. كذلك العمارات الشاهقة إذا أراد الناس أن يعني يهدموها وهي من أدوار عشرة أو أكثر، ماذا يصنعون؟ يأتون إلى الدور الأول ويخلخلون الأعمدة، ثم يضعون فيها يعني شيء يمسكها من الحديد، ثم يكون آلات قوية تسحبها، وإذا سحبتها انهدمت هذه العمارة من عشر طوابق وصارت كأنها طابق واحد، لأن الأعمدة راحت. فهذا الإنسان الذي ما يصلي معناه أنه مثل يعني فقد هذه العمودة وهذه الأعمدة، لأن عمود الإسلام الصلاة. فالخيمة لا يستفاد منها إلا بعمودها أو أعمدتها، والبنيان لا يستفاد منه إلا بأعمدته. إذا ذهبت الأعمدة خلاص سقط البنيان، وقع بعضه على بعض. والله عز وجل في كتاب العزيز وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظيم شأن الصلاة، فأخبر فجاء في القرآن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويذهب المساجد عند كل نداء، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ الرجاء والرغبة في ثواب الله وخوف من عقاب الله. فإذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولماذا يأتي إلى المساجد، إنما كان يأتي يرجو ثواب الله، فيكون تذكر ذلك يمنعه من الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان المداوم على الصلاة ويحافظ عليها تمنعه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، يتذكر عمله ومحافظة على الصلاة وأنه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، بين ذلك يردعه ويكون زاجرا ويكون مانعا. ولهذا يقول الله عز وجل واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله عز وجل فرضها على نبيه وهو في السماء، ما فرضها عليه وهو في الأرض. لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بثلاث سنين فرضت عليه الصلاة الخمس وهو فوق السماء السابعة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها فرضت في السماء لم تفرض في الأرض. وكذلك أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأخبر الله عز وجل عن أهل سقر أنهم إذا سئلوا ما الذي أوصلهم سقر يجيبون بقولهم لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، أول شيء يجيبونه أنهم ما كانوا يصلون، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب على الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بها في آخر حياته وفي آخر مرضه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقول في آخر لحظاته وآخر أيامه الصلاة وما ملكت أيمانه، يعني يوصي بالصلاة وبملك اليمين، يوصي بالصلاة وبملك اليمين في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة يخبر أن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانه. هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأنها ليس بالأمر الهين، وأن المسلم لا يتساهل بها ولا يتهاون. والإنسان الذي لا يصلي ليس له حج وليس له صيام، لأنه كافر غير مسلم، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن الولاة الذين لا يصلون أن هذا دليل على كفرهم. قال نهى عن خروج عن الولاة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولما سئل عن الولاة والخروج عليهم ويحصل منهم الظلم، قال أن أخرج عليهم؟ قال لا، ما صلوا، ما دام أنهم يصلون لا يخرج عليهم، ما دام أنهم يصلون لا يخرج عليهم، لأن من يصلي هو المسلم، أما من لا يصلي فأي شيء عنده من الإسلام. والصلاة صلة من العبد ومن ربه، صلة وثيقة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، لا يماثلها شيء، لأنها تجي في اليوم الليلة 5 مرات. الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء وفي السنة مرة واحدة. الصيام يجب شهرا في السنة. الحج يجب مرة في العمر. أما الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. وأنت إذا صاحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تعرف أنه في خير أو في شر في خلال 24 ساعة، في خلال ساعات أقل. إن شفته يصلي فهذه علامة خير، إن كان لا يصلي فهذه علامة سوء، علامة سوء في الإنسان كونه لا يصلي، يعني كون الإنسان يعني يترك الصلاة ويتهاون الصلاة. والله عز وجل لما ذكر صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، ذكر صفات المؤمنين وبدأها بالصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، والخصال الأخرى بينهما، فبدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. وفي سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، فبدأ بالمحافظة على الصلاة وختم بالمحافظة على الصلاة، بدأ ببيان عظم شأن الصلاة وختمها ببيان عظم شأن الصلاة. حاصل أن المسلم عليه أن يكون يعني حريصا على الصلاة وأن يحافظ عليها وأن لا يتهاون في أمرها، وهي علامة الخير في الإنسان وفقدها علامة الشر في الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول في مسجد من مساجد فرنسا جماعة من المسلمين يخصصون يوما في الشهر يقومون الليل فيه جماعة، فما حكم هذه العبادة الجماعية؟ يعني مثل هذا العمل غير صحيح، لا يخصص الناس ليلة من الليالي أو يوم من الأيام في أول شهر أو في آخره أنهم يصلون جماعة، لكنهم لو تلاقوا وحصل أنهم تلاقوا وأرادوا أن يصلوا جماعة يعني يوم من الأيام لا بس، أما أن يتخذ ذلك سنة وأن يكون عادة أو يخصصون يوما معينا يجتمعون فيه فهذا ليس له أصل، وإنما الجماعة مشروعة في صلاة التراويح في رمضان هي التي يكون لها الاجتماع والناس يجتمعون لها، وأما كون الناس يخصصون أيام ويتفقوا بعضهم مع بعض على أنهم يصلون أيام معلومة ليس لهذا أصل، لكن لو حصل أنهم اجتمعوا وأرادوا أن يصلوا نافلة جماعة لا بأس. يقول دخلت المسجد متأخرا فاتخذت واحدا من المصلين إماما لي، وجاء آخر فلحق بنا، وفوجئنا بعد أن فرغنا من الصلاة بجماعة أخرى منعقدة وهي في الركعة الثالثة، أي انعقدت الجماعة بعدما دخلنا نحن في الصلاة، فهل إحدى الجماعتين باطلة وأيهما الأولى أم الثانية مع ذكر الدليل؟ الجماعة الأولى هي التي يؤذن لها وتقام الصلاة لها، والجماعات الأخرى قد فاتتهم الصلاة، ومن جاء وقد فاتته الصلاة فإن له أن يعني ينتظر أحد يصلي معه ثم يصلون جماعة ثانية إذا كان هذا التأخر حصل من غير قصد التأخر، لأن بعض الناس قد يتأخر لا يريد أن يصلي وراء إمام وهذا لا يجوز. وأما إذا كان جاء للصلاة ولكن فاتته الصلاة فيصلون جماعة ثانية لا بأس بذلك، لكن إذا وجدت الصلاة أو وجدت الجماعة لا ينبغي أن يوجد جماعة ثانية أخرى بحيث هؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، بل على الجماعة الثانية الذين يعني بدل أن يصلوا على حدة يصلون وراء الجماعة الأولى هذه التي وجدوها تصلي، هذا هو الأصل وهذا هو الذي على الإنسان، وكلهم صلاتهم صحيحة، لكن الجماعة الثانية مخطئة لكونها ما صلت مع الجماعة الأولى، الجماعة الأولى اللي هي الثانية اللي غير الجماعة الأصلية. نعم. يقول حججت قبل 3 سنوات مع والدتي، وفي طواف الإفاضة في الشوط الرابع خرج مني ريح فاستحييت أن أخرج من الطواف للوضوء، وذلك لزحام ولعدم وجود محرم لوالدتي غيري، فطفت معها وسعينا بين الصفا والمروة، ثم ذهبت للوضوء وأكملت الطواف المتبقي دون أن أكرر السعي، وهذا جهلا مني. ها أنا اليوم أتيت لأحج عن جدتي المتوفاة، فماذا علي؟ كون خرج منك ريح وأنت تطوف انتقض وضوءك، وكونك تستمر مع أمك وأنت على غير وضوء لا تعتبر نفسك طائف، وإنما تعتبر نفسك مرافق لأمك يعني حتى لا تضيع وحتى تحسن إليها، فيعني لا بأس بذلك، لكن كونك يعني ما اعتبرت هذا وإنما أردت مرافقته حتى لا تضيع ويحصل لها شيء هذا شيء طيب، لكنك لا تعتبر طائفا وأنت على غير وضوء، يعني من حين حصل منك الحدث والذي هو خروج الريح إذا كنت متحققا، أما إذا كنت ما تحققت فإنه لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته يعني هل خرج منه ريح فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن إذا كنت متحقق من حصول هذا وأنه ليس بشك فطبعا انتقض وضوءك وعليك أن تعيد الوضوء وتستأنف الطواف من جديد. وأما بالنسبة لكونك سعيت وأنت على غير وضوء هذا يصح، لأن السعي لا يشترط له طهارة، كونك سعيت أنت وأمك هي على طهارة وأنت على غير طهارة لا يضرك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة وإنما الطهارة تشترط للطواف. ثم إنك ذكرت أنك عدت، ما أدري هل أكمل ولا أكمل، أنك أكملت، هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني هل عليه أن يستأنف من جديد أو أنه يعني يكمل، ولا الذي يظهر لي أنا فيما يتعلق مسألة أن الطواف مثل الصلاة، وكما أن الإنسان إذا حصل له حدث في الصلاة يستأنفها، والطواف مثلها إذا حصل حدث فإنه يستأنفه، الذي يظهر لي أن البناء على الطواف على الأول أنها لا يعتبر، إن كنت قد استفتيت وأفتيت بأنك تكمل فإنه لا شيء عليك، وإن كنت لم تستفت وإنما أتيت بشيء من عندك فإنك تعتبر ما طفت لأنك ما استأنست الطواف من أوله، ويمكنك إذا ذهبت أنك تطوف هذا الطواف الذي كان عليك يعني قبل أن تأتي بالعمرة ثم تأتي بطواف العمرة وسعي العمرة، وعليك إن كنت متزوجا وأتيت أهلك أنك تذبح شاة، هذا هو الذي عليك. يقول ما هي تحية المسجد الحرام؟ وإذا كان هو الطواف فهل يكرر الطواف كلما أراد أن يذهب إليه ليصلي فريضة؟ المسجد الحرام من دخله ليطوف يطوف، وبعد الطواف يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فإذا دخل ليطوف تحيته الطواف ثم الصلاة بعدها الركعتين. وإن كنت دخلت المسجد لتصلي أو لتصلي الفرض أو لتتنفل أو لتقرأ قرآن فأنت تصلي ركعتين قبل أن تجلس، وهذه تحية المسجد. إن كنت تريد الطواف فتحيته الطواف والصلاة وتصلي ركعتين بعدها، وإن كنت لم تدخل لتطوف وإنما لتصلي فأنت لا تجلس إلا وقد صليت ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رجل أتى بفيزة فيزة عمل إلى السعودية وعليه مال باقي من ثمن هذه الفيزة يريد الحج، فهل يحج أو لا بد أن يقضي ما عليه أولا؟ إذا كان الذي عليه الدين أو له الدين أذن له يحج، وإن كان لم يأذن له فيعطيه الأشياء التي سيحج بها يعطيها لصاحب الدين. الإنسان يؤدي الدين الذي عليه إلا إن أذن له الدائن ويعني ووافق على أنه يحج وأمهله، فإن ذلك لا بأس. هل تجوز الصلاة بين السواري المتباعدة؟ السواري لا يصف بينها وإنما يصف بالصفوف المتصلة التي لا يقطعها سواري، لكن إذا كان الصفوف المتصلة التي لا يصل بينها سواري امتلأت واحتاج إلى أن يصلى بين السواري لا بأس بذلك لأنها تجوز للحاجة، لكن لا يصلي واحد بين الساريتين لأن الواحد لا يصلي الرجل منفردا، لا بد أن يكون معه غيره، أما أن يكون يصلي وحده بصف فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة المنفرد خلف الصف. وأما إذا لم يكن هناك حاجة إلى السواري فإنه يصف بالصفوف المتصلة ويترك ما بين السواري. يقول هل يوجد في صحيح البخاري قصة أن بعض القردة أقاموا الحد على زانية بالرجم؟ ما أعرف، لا أعرف شيئا عن ذلك. يقول لي زوجة ولي منها أولاد وهي صاحبة خلق أخلاق طيبة، أطلب منها أن تستر وجهها وتأبى، حجتها بأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وأن هذا عرفنا في بلدنا، ما نصيحتكم لها يا شيخنا؟ نصيحتي لك أنك تحرص على استقامتها، وما دام أنها طيبة وذات أخلاق طيبة فلتضف إلى ذلك هذا الشيء الطيب الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تجتهد يعني في ذلك، ويمكنك أنك تأخذ لها بعض الرسائل التي فيها توضيح يعني هذا الحكم وبيان هذا الحكم فتقدمه لها. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، يعني الصبر على الطاعة يحتاج إلى نشاط وإلى حزم وإلى شجاعة في أن الإنسان يقدم على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. نعم. هل بعد طواف الإفاضة سعي للمفرد وقد سعى مع طواف القدوم؟ ليس عليه سعي ما دام أنه مفرد وسعى مع القدوم فإنه لا سعي آخر عليه، وكذلك القارن والمفرد كل منهما ليس عليه إلا سعي واحد، وهذا السعي له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. يقول: في بعض الأحيان أصلي النوافل في البيت بحضور أولاد الصغار لأعودهم على الصلاة، فيقفون معي في بداية الصلاة ثم يلعبون ويمرون أمامي رغم أني أمنعهم قدر الاستطاعة، هل فعلي صحيح وهل يقطعون صلاتي؟ الأطفال الصغار الذين يعني ما بلغوا سن التمييز لا تفعل معهم هذا الفعل الذي يعني به يدخلون صلاة ثم يخرجون، وإنما أنت تنشئهم على أنك أن الصلاة أنها مطلوبة وأن كذا. وأما كونك تأتي بهم بمثل هذه الحال وهم يعني ما عندهم تمييز ولا عندهم عقول، وإنما يدخلون معك في أول أمر ثم ينفلتون ويزعجونك، فأنت صلي وحدك وخليك بعيدا منهم، وهذا بالنسبة للنافلة. وأما الفريضة لا تصليها إلا في المسجد. يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي هو الذي يجب على القارن والمتمتع لأنه أدى نسكين في سفر واحد، أدى نسكين هما الحج والعمرة في سفر واحد، فهذا يقال له هدي، وهو دم شكران، شكر لله عز وجل على هذه النعمة، وهي أن تيسر له أداء نسكين في سفر واحد. أما الفدية، الفدية يقول الهدي والأضحية، أما الأضحية فإنها تحصل في كل مكان، تحصل في كل مكان، يعني يوم العيد الناس يذبحون في كل بلادهم أضاحي، تذبح يوم العيد، وهي قربة يتقرب بها الله عز وجل، من أيسر ومن كان موسرا فيفعل ذلك، وإلا فإنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. إذا كان إنسان عنده قدرة فيتقرب الله عز وجل بهذه العبادة ويأكل ويهدي ويتصدق، وإن كان ما عنده قدرة فلا يلزمه شيء. وأما الهدي فإنه الذي يذبح أو يذبحه القارن من حج قارنا أو متمتعا، وهو دم شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ولكن الهدي والأضحية يتفقان في أمور كثيرة، في السن، سن الهدي وسن الأضحية، يعني الأسنان واحدة بالنسبة للهدي والأضحية، والأشياء التي لا تجوز في الأضحية لكونها معيبة أو كذا لا تجوز في الهدي، فهما متفقان في كثير من الأمور. هل تجوز الإقامة والعمل في بلاد الكفر؟ الإنسان إذا وجد أو أمكنه أنه يقيم في بلاد المسلمين فلا يذهب إلى بلاد الكفار، أما إذا كان مضطرا ولا يعني يجد مقاما يعني في بلده أو في بلد إسلامي واضطرت الضرورة إلى ذلك وكان متمكنا من المحافظة على دينه وشعائر دينه فللضرورة له ذلك، لكن في الغالب أن الإنسان إذا اجتهد وحرص أنه يحصل إما في بلده أو في أي بلد من بلاد المسلمين. يقول: هل تجوز الصلاة عن تارك الصلاة، أي صلاة الجنازة، هل تجوز الصلاة عليه وهو تارك للصلاة؟ الذي هو تارك للصلاة لا يصلى عليه، التارك للصلاة هو كافر ليس من المسلمين ولا يصلى عليه. هل في العشر الأول من ذي الحجة صيام خاص؟ أيام عشر ذي الحجة التي هي في الحقيقة تسعة لأنها تصام، هذه التسعة وأفضلها يوم عرفة، وصيامها من جملة الأعمال الصالحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على فضل الأعمال في هذا العشر، سواء كان صياما أو غير صيام، لأنها أيام فاضلة ويعني هي أفضل الأيام وأفضلها يوم عرفة، كما أن أفضل الليالي ليالي عشر رمضان وأفضلها ليلة القدر. فيوم فالعشر هذه العشر فيها يوم هو أفضل الأيام وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو الذي صيامه يكفر السنة الماضية والآتية الذي هو يوم عرفة، وهذا لغير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين ليكونوا عندهم نشاط، فلا يكون عندهم كسل بسبب الصوم وخمول، بل يكون في ذلك اليوم نشيطا قويا يقبل على الله عز وجل في الذكر والدعاء وسؤاله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. فصومها من أفضل الصيام، وأفضل يوم منه هو يوم عرفة. يقول: أنا مسافر وصليت الجمعة وجمعت معها العصر، هل هذا جائز؟ لا يجوز الإنسان أن يجمع بين الظهر بين العصر والجمعة، لأن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر، والظهر والجمعة لا والعصر والجمعة لا تجمعان، وإنما يأتي بالجمعة في وقتها، وإذا جاء وقت العصر يصلى في وقتها تصلى في وقتها، فلا يجمع بينهما، وإنما يجمع بين الظهر والعصر، هذه اللي يكون بها الجمع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والجمعة ليست هي الظهر وإنما هي غير الظهر. يقول: طفت 6 أشواط حول الكعبة في عمرة ماضية، وقال لي صديقي: الطواف 7 أشواط حول الكعبة، فقلت له: لا، الطواف 6 أشواط، وطفنا 6 أشواط، فماذا علي رغم أني جامعت زوجتي وقصصت أظافري وحلقت شعري؟ العمرة التي هي عمرة؟ نعم، العمرة التي دخل فيها الإنسان ولم يطف فيها ولم يسعى، وهذا يقال لم يطف لأنه طاف 6 أشواط، وهذا ما يعتبر طاف، طوافه للستة وجودها مثل عدمها، هذا لابد من 7 أشواط، وما دام أنه ما حصل منه الشوط السابع فإن عمرته لم تتم، وإذا كان جمع له فقد فسدت العمرة، وعليه أن يكملها فاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى من العمرة التي أحرم فيها بالعمرة السابقة ويذبح شاة، هذا هو الذي عليه، لأنه لم يطف يعني اللي طاف 6 أشواط ما لم يطف. وكذلك صاحبك الذي أنت الذي جعلته يخطئ، وكان هو على الصواب وأنت على الخطأ، ولكنه تابعك، عليك أن تنبهه على هذا الشيء حتى يتدارك أنت كما تتدارك أنت، حتى يتدارك هو كما تتدارك أنت. يقول: أحيانا يتساقط الشعر مع التمشيط للشعر، فمن أراد أن يضحي هل له أن يمشط لحيته ورأسه؟ لا، ليس الإنسان أن يحصل منه المشط، لأن هذا يسقط الشعر إذا كان يريد أن يضحي، هذا كل شيء يفعله قبل دخول العشر، وإذا دخل العشر يمسك عن الشيء الذي فيه سقوط الشعر أو أخذ الشعر. يقول: أنا متمتع اعتمرت ثم جئت إلى المدينة وسأذهب إلى مكة، فمن أين أحرم؟ أحرم من ميقات المدينة، والأولى أن تحرم بعمرة ثم تحرم بالحج يوم 8، ويكون عندك عمرتان وحج، وليس عليك إلا هدي واحد، وهذه العمرة المشروعة التي يؤتى بها من المواقيت، فأنت متمتع ولم ينقطع تمتعك، لكن إحرامك بعمرة ثانية أولى لك، وإن أحرمت بالحج فأنت متمتع، لكن إحرامك بعمرة ثانية تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ثم تحرم يوم 8 وعليك هدي واحد، هذا هو الأفضل لك. في حديث الرجل الذي وقصته دابته جاء في لفظ: ولا تخمر وجهه، هل هذه اللفظة صحيحة؟ نعم صحيحة، لا تخمر رأسه ووجهه، فلا يغطي الإنسان وجهه كما لا يغطي رأسه. يقول هل ألبي وأنا أرمي جمرة العقبة؟ إيه نعم، يعني رمي جمرة العقبة يعني اللي في يوم العيد، رميها يوم العيد فقط، أما أيام التشريق فهذه لا علاقة للتلبية، لأن التلبية انتهت بالفراغ من رمي جمرة العقبة يوم العيد، فأنت تكبر وتلبي وتقطع التلبية عند آخر حصات. إذا كنت متمتعا في اليوم الثامن هل أنوي من جديد وما هي النية؟ المتمتع هو الذي طاف وسعى وانتهى من عمرته وجلس ينتظر الحج، فإذا جاء اليوم الثامن ينوي الإحرام بالحج، لأن الإحرام بالعمرة حصل في الميقات وانتهت العمرة بطوافها وسعيها وتحللها وبإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم يحرم باليوم الثامن بالحج، فينوي بقلبه أنه دخل في الحج، وإن لبى قال لبيك حجا لا بأس بذلك، ولكن المهم أن ينوي بقلبه ويكون ذلك من منزله بمكة، وإن كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن يحرم من منزله بمنى. متى أقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ عند الإحرام، عندما تحرم تقول هذا الكلام. يقول ما حكم الحج بلا تصريح؟ فيه معصية لولاة الأمور، يقول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، وولاة الأمور لما منعوا هذا المنع من أجل مصلحة الحجاج وحتى لا يضر بعضهم بعضا، لأن الموجودين في المملكة سواء من المواطنين أو من الوافدين لو الحج ذهب الحج سهلا عليهم فيترتب على أقدامهم عليه بدون ضوابط وبدون تنظيم مفاسد عظيمة للحجاج، فالإنسان عليه أن يسمع ويطيع وألا يقدم على الحج إلا إذا حصل له تصريح. يقول شريكي في تجارة يقوم بكل أعمال التجارة ويدفع لي آخر كل سنتين نصيبي من الأرباح، فكيف تجب علي الزكاة في نصيبي؟ الزكاة تجب عند حولان الحول، كلما يحول حول يعرف مقدار الأرباح مع رأس المال ويخرج ربع العشر، إما أن تخرج أنت أو تجعل شريكك هو الذي يخرج، والإخراج عند كل سنة ما هو بعد سنتين، عند كل سنة تعرف مقادير المال الأصل والربح، إن كان هناك ربح وإن كان هناك خسارة يزكى الذي بقي من رأس المال، الذي بقي من رأس المال، هذا عند كل سنة. يقول أشكل علي هذا الفعل وهو أني بعد غروب الشمس من يوم عرفات وبعد نصف الليل رميت الجمرة ثم عدت إلى مزدلفة وبت بها، فما حكم هذا الفعل؟ وهل الترتيب بين هذه المناسك واجب؟ إيش العمل؟ خرج من عرفة بعد غروب الشمس وذهب إلى وبعد منتصف الليل رمى الجمرة ثم جاء إلى مزدلفة. إذا كان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل، إذا كان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإن رميه غير صحيح، ولا يصح الرمي إلا لمن انصرف آخر الليل، هذا هو الذي يصح رميه. وإذا كان وصل إلى عرفة إلى مزدلفة بعد نصف الليل وذهب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إذا كان من المعذورين الذين يباح لهم الانصراف، أما غير المعذورين فعليهم أن يبقوا إلى الفجر. أما كون الإنسان يروح يرمي الجمرة ثم يرجع هذا لا يفيده، الرمي هذا لا يصح إذا كان وقع قبل نصف الليل، إذا كان رمي قبل نصف الليل فهو لا يصح. يقول ذكرتم أن الاطباع مشروع في طواف القدوم للمفرد والقارن وكذلك طواف العمرة للمتمتع، فهل يشرع الاطباع في طواف الإفاضة لمن طاف قبل الرمي؟ لا يشرع، لا يشرع إلا في طواف القدوم وفي طواف العمرة. يقول كيف يصلي من كان به سلس خفيف جداً خاصة إذا أراد أن يبكر بالذهاب إلى المسجد. إذا وجد السلس سواء كان كثيرا أو قليلا هو نجاسة، سواء الذي خرج قليل أو كثير كل ذلك يؤثر، والإنسان عليه أنه إذا كان أن السلس مستمر معه أنه يتوضأ لدخول الوقت، يتوضأ لدخول الوقت، يتوضأ لكل صلاة. رجل بدأ السعي من المروة وانتهى عند الصفاء وسعى سبعة أشواط وطاف بالبيت كذلك قبل ذلك وتحلل، فعل ذلك عن جهل، ماذا عليه الآن؟ هو طاف، طاف ثم سعى بين الصفا، من بدأ من المروة إلى الصفا سبعة أشواط وختم بالصفا، نعم، وتحلل، كل ذلك عن جهل، ماذا عليه الآن؟ عليه أن هو لا يزال محرما بالعمرة، هو لا يزال محرما بالعمرة ما دام أنه لم يسعى، وكونه سعى سبعة أشواط ستة أشواط هذا لا ليس بسعي، لأن يعني الشوط الأول من المروة هذا لاغي، إن كان رجع إلى المروة مرة ثانية وصارت ثمانية فالأول لاغي والسبعة صحيحة، وإن كان بدأ بالمروة وختم بالصفا فمعناه أنه الذي حصل منه ستة أشواط وليس سبعة، وهذا لا يعتبر سعى، وإن ولا وهو لا يزال محرم، لا يزال محرما، فعليه أن هو على إحرامه يعود إلى إحرامه ويذهب ويسعى، والطواف الذي حصل صحيح ويسعى، بعد ذلك يقصر ويتحلل. وإذا كان أنه جامع عنده زوجة وجامعها فإن عمرته تكون فاسدة، وعليه أن يكمل تلك العمرة بأن يذهب ويكمل العمرة بهذا السعي، ثم بعد ذلك يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة أخرى بدل هذه العمرة الفاسدة، ويكون عليه شاة لكونه جامع أهله وأفسد العمرة. نعم. في الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، فما فائدة العمرة عنه أو الحج له؟ لأن هناك أعمال تنفع الأموات، مثل الدعاء لهم والصدقة عنهم والحج عنهم، لأن هذا جاء ما يدل على أن الأحياء يفعلونها الأموات وأنها تنفعهم، فيدعو لهم الإنسان وينفعهم ويتصدق وينفعهم ويحج ويعتمر وينفعهم، هذه أمور جاءت السنة بأنها تفعل للأموات وأنها تنفعهم. أما الشيء الذي ما جاء مثل قراءة القرآن ويهدي الأموات هذا ما ورد، ينبغي أن لا يفعله، وإنما يفعل ما ورد وهو الدعاء والصدقة والحج والعمرة. هل يجوز أن أصوم الثالث عشر لأنه من الأيام البيض وأنا لست بحاج؟ لا يجوز، لأن أيام التشريق صومها حرام، ولا يرخص في صومها إلا الحاج الذي لم يجد هديا، فإنه يصوم أيام التشريق، وأما غيره فلا يجوز سواء كان حاجا أو باقيا في بلده، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وصومها حرام، فلا يجوز لأحد أن يصوم اليوم الثالث عشر من الذي هو الثالث من أيام التشريق وهو من يعتبر من أيام البيض، لا يجوز أن يصومه في لأن أيام التشريق الثلاثة حرام صومها، وإنما يصوم الرابع عشر والخامس عشر ويضيف يوم آخر فيكون صار ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من الشهر. وإن كان صام من العشر أولا ثم صام الرابع عشر والخامس عشر يفيده ذلك، لأن صيام العشر مستحب وهو من أفضل الأعمال، وصيام الرابع عشر والخامس عشر ليس من أيام التشريق، وإنما لا يحرم صوم الثالث عشر الذي هو أحد أيام التشريق. هل يجوز للمحرم أن يقتل البعوضة والذبابة التي تؤذيه؟ نعم له أن يقتل. وهل يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام بلون آخر كأزرق أو أسود غير الأبيض؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون أبيضين، يجوز لكن الأولى الأفضل أن يكون أبيضين نظيفين. هل للإحرام صلاة؟ ليس للإحرام صلاة إلا إذا كان الإنسان سيحرم من ميقات المدينة فله أن يصلي، له أن ينزل ويصلي فرضا أو نفلا ثم يحرم بعد ذلك، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فمن كان في المدينة وأراد أن ينزل فله ذلك ولا يجب عليه، وإن كان أراد أن لا ينزل ولكن إذا حدث سيارة المسجد ينوي ويلبي والسيارة ماشية في الطريق له ذلك. هل النحر من شروط التحلل؟ لا، النحر لا علاقة له بالتحلل. النحر يمكن الإنسان يتحلل التحلل كامل وهو لم ينحر، والنحر يكون في آخر أيام التشريق، ويمكن الإنسان في يوم العيد إذا رمى وحلق وطاف وسعى كان سعي يحله كل شيء حتى النساء حتى يجمع أهله في يوم العيد في يوم النحر إذا فعل الأمور الثلاثة. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج، لأن المفردين لا نحر عليهم، وإنما التحلل بالأمور الثلاثة اللازمة لجميع الحجاج، وهي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي. يقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من السائقين في خدمة الحجيج، في التحرك من عرفة إلى مزدلفة نصل بعد الفجر، ولا نستطيع ترك الباصات للوضوء أو الصلاة بسبب شدة الازدحام، فماذا نفعل؟ الإنسان إذا كان هناك زحام والسير يعني واقف فيمكن الإنسان ينزل ويتوضأ ويصلي، وإلا يخرج السيارة ويقف ويتوضأ ويصلي، ولا يؤخر الصلاة، يعني لا يؤخر صلاة العشاء عن نصف الليل، لا يؤخر صلاة العشاء عن نصف الليل. إذا جاء نصف الليل أو قارب نصف الليل فعليه أن ينزل ويتوضأ ويصلي، وإن كان السير واقف، وإن كان واقف خرج السيارة ويتوضأ ويصلي ثم يسير. يقول: هل يمكن تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الخامس عشر من ذي الحجة؟ يمكن، يجوز، يمكن، ولكن الأولى أن يبادر الإنسان فيه، وإلا لو أخره جاز له ذلك. وهل نستطيع أن نفعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة؟ نعم، إذا أخرت طواف الإفاضة إلى حين السفر وطفت طواف الإفاضة يغني عن الوداع، لأن مقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت وأنت آخر عهدك البيت إذا طفت طواف الإفاضة وسافرت بعده. هل يجوز للمحرم أن يضع مزيل العرق تحت الإبطين؟ مزيل العرق؟ نعم نعم، له، أقول له ذلك إذا كان ما في طيب، إن لم يكن فيه طيب. ما حكم الساتر وهو غير مخيط الذي يلبس تحت الإزار؟ إذا كان المقصود بهزار آخر يجوز كل إنسان يتخذ إزارين، يعني لا سيما إذا كان في الشتاء يعني يصير أدفى له نجدفى، أو أن أحدهما غير ساتر فيكون ساتر بالاثنين. أما إذا كان لغير حاجة فلا يفعل، لكن إذا كان مقصود به كونه يريد أنه يلف على فخذه شيء من أجل احتكاك الفخذ بالفخذ فيلف على أحد الفخذين يعني لفة، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يلبس سراويل، لا يلبس سراويل لا كبيرة ولا صغيرة، وإنما يلف لفة على فخذه فيكون يمنع الاحتكاك بين الفخذين إذا احتاج إلى ذلك. حاج مريض بجرح وحمى، فهل يجب عليه ويؤثر عليه غسل الإحرام، فهل يصح له أن يتيمم ويلبس الإحرام بعد ذلك؟ لا، يتوضأ، يعني يتوضأ، والاغتسال سنة، من تركه ليس عليه شيء، من ترك الاغتسال للإحرام ليس عليه شيء. ما حكم ترك المبيت في منى يوم التروية؟ ينبغي الإنسان أن يبيت وأن يحرص على المبيت، لكنه إن تركه ولم يفعله لا يقال عليه شيء. يقول: عندنا إمام في فرنسا يصلي صلاة السنة بعد الأذان وسط الصفوف، ثم يقوم إلى المحراب لإشعال الميكروفون، فهل يجب علينا القيام حين رؤيته في المحراب أو ننتظر الإقامة للصلاة؟ يصلي بين الصفوف؟ نعم. هي الصلاة الناس يقومون لها إذا أقيمت الصلاة، إذا سمعوا إقامة الصلاة قاموا. نعم. يقول في التحلل من الإحرام بالحلقة والتقصير، هل يمكن للشخص نفسه أن يقصر لنفسه أو يحلق؟ نعم، إذا فرغ من الطواف والسعي أو رمى جمرة العقبة فله أن يقصر لنفسه، وله أن يقصر لغيره ممن طاف وسعى للعمرة أو ممن رمى جمرة العقبة، لأن هذا نسك وليس ارتكاب محظور، وإنما ارتكاب محظور أن يعني يقصر وهو لا يزال في النسك. أما من فرغ من النسك ولم يبق إلا التحلل فله أن يقصر لنفسه، وله أن يقصر لغيره ممن قد لم يبق عليه إلا التقصير، لأن هذا لا يقال ارتكاب محظور، هذا فعل نسك. وإن ارتكاب محظور أن يأخذ شيء من شعره قبل أن يسعى أو قبل أن يفرغ من السعي بالنسبة للمعتمر، وقبل أن يرمي جمرة العقبة. وأيضا لو قدم الحلقة على الرمي يجوز، لأن الأمور الأربعة إذا قدم بعضها على بعض جائز، لكن الأولى أن يكون الرمي ثم الحلق. هل ينطبق التسبيح بالمسبحة مثل التسبيح بالحصى الذي ورد فيه الحديث؟ التسبيح بالمسبحة والتسبيح بالحصى هو شيء واحد، وهذا غير مشروع، ولم يرد في الحديث يعني الدلالة على يعني كل إنسان يسبح بالحصى، وإنما الإنسان يسبح بأصابعه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والتسبيح بالحصى غير ثابت، ومثله التسبيح والتسبيح بالمسبحة مثل التسبيح بالحصى. يقول مفرد لم يطف طواف القدوم وطاف بعد أن رمى جمرة العقبة، هل عليه شيء؟ مفرد لم يطف طواف القدوم وطاف بعد رمي جمرة العقبة، الإنسان إذا ما جاء المكة ما دخلها للقدوم ليس عليه شيء، وكذلك لو جاء متأخرا وذهب إلى عرفة رأسا لا عليه شيء في ترك طواف القدوم، وإنما طواف الإفاضة لازم له والسعي وبعده لازم له، عليه طواف الإفاضة والسعي بين صفا ومروة. أما إن قدم وطاف للقدوم وسعى بين صفا ومروة فلا يسعى بعد طواف الإفاضة. من ارتكب أكثر من محظور فهل الفدية الواحدة تكفي؟ إذا كانت المحظورات متنوعة فكل محظور له فديته، وأما إن تكررت قبل أن يكفر فيكفي كفارة واحدة، بمعنى أنه لبس الثوب ثم بعد ذلك وهو لم يكفر ثم لبس مرة ثانية يكفي كفارة واحدة، لكن إن لبسه ثم كفر ثم لبسه مرة أخرى يلزمه أن يكفر مرة أخرى، هذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان جاهلا ليس عليه شيء. هل يصح جمع النيات بهذه الصورة، سنة تحية المسجد وسنة الظهر القبلية وسنة الوضوء؟ نعم، يصلي الإنسان الأربعة التي قبل الظهر، التي هي الراتبة الراتبة للصلاة أربعا قبل الظهر، وفي نفس الوقت هي تحية المسجد، وفي نفس الوقت هي أيضا تحية سنة الوضوء. هل يجوز لي أن أوكل شخصا ليحج عن إنسان علما بأن هذا الأخير لا تصلني به قرابة، وكان يصلي ثم ترك الصلاة وكان ينوي العودة إلى الصلاة لكن مات في حادث مروري؟ إيش السؤال؟ هل يجوز لي أن أوكل شخصا ليحج عن آخر علما بأن هذا الأخير لا تصلني به قرابة؟ محجوج عنه نعم، لا تصلني به قرابة، وهذا الإنسان المحجوج عنه كان يصلي ثم ترك الصلاة وكان ينوي العودة إلى الصلاة لكنه مات. إذا عرفت أنه مات وهو لا يصلي فلا تحجج عنه. هل صحيح أن صيام يوم من أيام عشر ذي الحجة بألف يوم وصيام يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. ما ثبت في هذا شيء. الذي جاء في عشر ذي الحجة ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء. الصوم وغير الصوم كله من أفضل الأعمال. ويوم عرفة ورد فيه فضل خاص، وهو أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. أما كون اليوم بألف يوم أو بكذا يوم هذا ما ثبت في شيء. كيف تكفن المحرمة؟ بثيابها، تكفن بثيابها. لا، من حيث الوجه يغطى وجهه، يغطى وجهه يعني عند الرجال، وإذا وضعت في القبر يكشف. يقول بأنه يحج مع زوجته وهي معاقة في رجليها، يريد أن يطوف لها وله وهي على العربة، وكذلك في السعي يسعيان معا. نعم يسعيان معا، هو ساعي وهي ساعية، هي ساعية لأنه يعني أنها موجودة في المسعى وفي العربة يعني، وهو يسوقها، فهو ساعي وهي ساعية، وهو طائف وهي طائفة، كل ذلك صحيح. ما هو معناه أنه يمشي وياها ثم يرجع ليسعى لنفسه، لا، هو ساعي وهي ساعية، هي نفسها تنوي السعي، هو يعني طبعا النية بالقلب، وأما التلفظ ما في نية إلا بالإحرام، ولبيك عمره لبيك حجة، فهي ساعية وهو ساعٍ، ولا يلزمه أنه إذا فرغ من السعي بها يرجع يسعى لنفسه، لأنه هو نفسه ساعي بكونه مشى بين الصفا والمروة، وهي ساعية لأنها سارت بين الصفا والمروة بالعربة. يقول وهل يرجم له ولها؟ نعم، يرمي عن نفسه وعنها، الرجم الرمي ينوب عنها. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا من البدع المحدثة التي ليس لها أساس في الدين. ما حكم صلاة الفاتح؟ ما هناك يعني صلوات، يعني الصلوات المشروعة هي الصلاة الإبراهيمية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة المشروعة. أما يعني صلوات أخرى ما ثبتت فيها سنة فإنها لا تفعل. يقول ذكرتم السارية التي تقطع الصلاة، فإذا كانت السارية صغيرة فهل تجوز الصلاة بينها، والحال أن المسجد ضيق وخاصة في يوم الجمعة وصلاة العيدين؟ أنا قلت إذا كان هناك حاجة إلى أن يصلى بين السواري يكون المسجد ضيق وامتلأت الصفوف يصلى بين السواري. إذا كنت داخل المسجد النبوي ونقضت وضوئي خرجت للوضوء ثم جئت مرة أخرى، هل علي أن أصلي تحية المسجد؟ نعم، لأنك بدخولك دورات المياه خرجت من المسجد، وإذا خرجت منها ودخلت المسجد عليك أن تصلي تحية المسجد. من أي باب نقول دعاء دخول المسجد، الباب الذي في السور أو الذي داخل؟ لا، اللي في السور، لأن الساحات هي من المسجد، الساحات من المسجد، فالباب الذي يدخل على المسجد اللي على الساحات هذا هو حد المسجد، لأن الساحات هي من المسجد، لا يقال أنها شارع، لا يقال أن الساحات شوارع، الساحات مسجد، الشوارع وراء الأبواب، ولهذا لا تجلس الحائض فيها، ولا ينادى ينشد ضالة، وهذا بخلاف الشارع، الشارع ينشد في ضالة تجلس فيه الحائض. هل يمكن دفع فلوس الهدي في البنك عن طريق الفيزا؟ أنت لك إيش؟ الفيزا. إيش الفيزا؟ دفع يعني صراف، هذا بطاقة الصرف. صراف؟ أي بطاقة. نعم، إذا كان أنها دخل في الجهة التي يعني هي ملتزمة يصح، يعني سواء أعطاه إياه مناولة أو دخل في الصراف، ما دام دخل في حساب الشركة التي تقوم بالنيابة عن الحجاج في أعياده، سواء كان بالمناولة عن طريق الصراف النتيجة واحدة. يقول جئت إلى المملكة في إطار زيارة حكومية وأنهيت مهمتي وأنوي أن أحج حجة الإسلام، لكن من مال هذه الزيارة أو المهمة والتي تعطيها لنا الجهة الحكومية في بلدنا. ما في بأس، لا بأس بذلك. يقول عندنا إمام نصلي خلفه التراويح، فكلما قرأ خاتمة سورة مريم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ قال وبصوت مسموع: كلا لا أحس منهم من أحد ولا أسمع لهم ركزا. هذا لا يجوز، هذا غلط، هذا غلط، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة، وهذا من البدع المحدثة، لا يجوز الإنسان يفعل ذلك. ومثل هذا يعني من الأمور المنكرة التي يجب أن ينبه عليها. وإذا كان يعني هذا فيبدل بغيره، يعني لأن هذا من الأمور مبتدعة، فيقول كلا. إذن في آيات أخرى أيضا يقول فيها، يعني يمكن أن يقول فيها مثل هذا الكلام: الإنسان لا يتكلم في الصلاة إلا في الشيء الذي شرع، الذي في الشرع شرع والذي جاء فيه، يعني هذا هو الذي. وأما شيء ما له أساس فهذا من الإحداث في الدين ولا يجوز فعل ذلك. ومثل هذا إذا أصر لا يصلح أن يكون إماما، لأنه يأتي ببدع محدثة في الدين. يقول: هل يجوز الذبح في الأماكن التي لا نسمي فيها بسم الله؟ كيف يذبح هناك؟ يذبح بالحمام دورة المياه، يذبح في أي مكان ويسمي الله عز وجل. وهل يجوز، لكن إذا كان ذبحها وبعدين يعني الدم أو أنها أراد أنه يعني ينقل الدم ويضع في الحمام له ذلك. وهل يجوز في المجازر التي تذبح فيها الخنازير والأبقار، مع العلم بأن المسلم يذبح فيها لله؟ إذا كان ما وجد إلا هذا ومضطر إلى هذا فلا يضره كونه يفعل فيها محرم، هو يفعل ما هو سائغ وغيره يفعل ما هو حرام، فلا يضره ذلك، إلا إذا كان وجد مندوحة يعني يذبح في غير هذا المكان فليفعل. أما إذا كان مضطرا إلى هذا ولا في مندوحة إلا هذا فله، ولا يضر كونه يذبح فيها لغير الله أو يذبح فيها خنازير. يقول: عندي رغبة في طلب العلم والتفرغ له، تعلم وتعليم، خاصة أن أهل بلدتي يحتاجون لذلك، ولدي وظيفة وتجارة. السؤال: هل أترك الوظيفة وأتفرغ؟ وإذا حصل بعد ذلك شيء من الخسارة هل علي إثم؟ على كل، إذا كان المال يعني يقوم بغيرك ويتولاه أحد غيرك وأنت أردت أنك تتجه إلى طلب العلم، هذا شيء طيب، تجمع بين الدين والدنيا، أو تجمع بين تجارة الآخرة وتجارة الدنيا، تحصل العلم النافع الذي تعبد الله فيه على بصيرة، وعملك يقوم به غيرك، إذا كان الأمر كذلك فهذا شيء حسن. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعاني من انتفاخ في بطني، وذلك بسبب خروج الريح باستمرار، فماذا ينبغي أن أفعله في الصلاة والطواف، مع العلم أنني أحيانا أتوضأ 3 مرات في الصلاة الواحدة؟ هذا مثل سلس البول، الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشيء الذي خارج عن إرادة الإنسان لا يفعله، فالإنسان يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي ولو حصل منه هذا الشيء، ولو حصل من هذا الشيء، إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي، أو يعني جاء ليطوف يتوضأ ويطوف، ولو حصل في أثناء الطواف ما يضره، لأنه لا يستطيع إلا هذا، والله لا يكلف نفسه إلا وسعه. يقول: جاء رجل إلى الحج وزوجته ستأتي غدا، تخلفت لأسباب، مع أنها ستأتي مع رفقة وليس معها محرم، فسأل فقيل له النصيحة أن تأمرها بألا تأتي لأنه ليس معها محرم. هذا صحيح، ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا سافر امرأة إلا ذي محرم مع ذي محرم. والمرأة التي ليس معها محرم لا يجب عليها الحج، المرأة التي لا تجد محرما يسافر معها لا يكون الحج لازما لها، لأن من شرط استطاعة المرأة للحج أن يوجد محرمها الذي يسافر معها للحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.